مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. في هذه الحلقة يتحدث الشيخ حازم عن مقدمات غزو بدر. ما يهمنا في هذا الأمر، يعني الشيخ حازم سيشرح بالتفصيل، لكن ما يهمنا بالتطبيق على الواقع الذي نعيش فيه، ماذا لو كان المنافقون اللي موجودين اليوم، يعني تخيل الشخصيات الإعلامية والقيادات الموجودة الآن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، ماذا كانوا سيقولون له في غزو بدر؟ أول حاجة كان هيقولوا يا محمد بلاش قرصنة، والعياذ بالله. تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بالصحابة، أصلا ما كانش خارجين لمعركة، ده هو جهاز المخابرات بتاع الرسول، لأن الرسول كان عنده ضباط مخابرات كتير جدا وكان يرسلهم المهم. فجهاز مخابرات الرسول وضباط المخابرات أبلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم رئيس الدولة أن فيه قافلة أبو سفيان كانت راحة، وبعدين جاي المهم رصدها هو جاي، فخرج فورا عمليات قوات خاصة ومدهمة سريعة انطلقت لتلاحق الكفار، قافلة الكفار وتستولي على أموالهم. وهو هذا ما يفعله عسكر الصليب الآن، يعني عسكر الصليب الآن بيعملوا إيه؟ بيستولوا على أموال المسلمين اللي هم الكفار في مكة عملوه، استولوا على أموال المسلمين، نفس الايه الموضوع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بقى لما الكفار استولوا على أموال المسلمين راح هو عمل ايه؟ راح يستولي على أموال القافلة بتاعته. لو أن المنافقين اللي موجودين الآن كانوا موجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، لقال له يا محمد إنك بذلك تقوم بقرصنة، أنت كده يا محمد حرام، والله كان المنافقون سيكون ذلك وإحنا نختلف معاك. وخلي بالك القافلة فيها أموال لناس ما همش علاقة باللي حصل، وهذا خطأ، لأنه هناك جريمة إخراج رسول، جريمة جماعية، جريمة الاستيلاء على أموال المسلمين في مكة جريمة جماعية، فبالتالي كل قافلة الكفار تتحمل هذا الأمر. يعني في فرق بين الجرائم الفردية، يعني الجرائم تركبها إسرائيل بيتحملها كل إسرائيل، مش إن هي لا، دي جريمة جماعية وقعت من دولة، ما وقعتش من أفراد، مش واحد إسرائيلي قتل فلسطين، إنما ده الجيش الإسرائيلي، الشعب الإسرائيلي انتخب حكومة، هذه الحكومة انتخب عمل الجيش، والجيش اللي هو راح قتل المسلمين في غزة. فبالتالي دي أول حاجة كان هيقولوا له بقى لو القيادة دي موجودة، والله يا محمد أنت لا إحنا ضدك في هذا الأمر. وإن صمتوا عن ذلك كانوا هيقولوا له والله إحنا مش مستعدين، أنت هتودينا في داهية يا محمد، أنت هتخلينا زي العراق وسوريا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج انفروا خفافا، يعني حتى في القرآن الكريم الأمر انفروا خفافا وثقالا، فالأمر في القرآن الكريم حتى لو أنت مش مستعد، ولكن تنقية الصفوف ما يبقاش في وسطك خائن، شايف مسلسل أرطغرل؟ فكان أقول لهم حقا والله أنت تودينا في داهية، إحنا مش قدهم. نفس اللغة اللي تقال الآن، المنافقون يقولها يقول لك وأنت قدهم، أنت إزاي عاوز تسقط الإنقلاب العسكري، يعني أنت قدهم. فلو كان هؤلاء أيام الرسول صلى الله عليه وسلم موجودين كان قالوا والله أنت قدهم يا محمد، ده أنت 313 واحد صلى الله عليه وسلم ودول 1000. وطبعا لما نيجي بعد كده الشيخ حازم هنعرض القوة العسكرية، شيء مخيف جدا من جانب الكفار. الأمر المهم في المسألة أنه المسلمون في قرارة أنفسهم كانوا يتحاشون قتال الكفار. كيف؟ عاطفيا مش عقليا، خلي بالك، انه كما قال القرآن الكريم المسلمين كانوا عاوزين الغنائم، كانوا عاوزين ياخدوا القافلة والمال وخلاص. الحرب بطبعتها سيئة وكريهة، لا احد يحب الحرب، لا احد، لان الحرب موت، انا رايح احارب يعني ممكن اموت، مفيش حد يحب الحرب. ولكن شوف ربنا سبحانه وتعالى كل الظروف ملابسات بدر، ان ربنا هو اللي خلص ظروف كده تحصل كده بالمنظر هذا. فكانوا الكفار قدامهم فرصة ان هم يرجعوا، الا ان ربنا خلاهم يستمروا يقاتلوا المسلمين. والشيخ حازم صرح ذلك، والمسلمين كانوا خارجين للقافله ما كانش في نيتهم القتال، فوجئوا انفسهم امام القتال. هنا بقى هيخافوا يهربوا ولا الايمان بقى؟ نتوكل على الله. فالرسول اخذ بكل الاسباب، ما عملش زنا في رابعه، قعد ورمى السلاح وقام قاعد يعمل ايه، وقال بقى خلاص بقى يلا عيط ويلا ندعي ربنا، وساب الكفار بقى احنا اقتلونا بقى احنا ساكتين اهو يلا. لا، أنه الرسول أخذ جهاز المخابرات الاستعدادات وكل ذلك وقام بعملية قتال الكفار حتى استطاع أن هنا بقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كل حاجة، هنا الله سبحانه وتعالى أيده بالملائكة وأيد المسلمين بالملائكة وقذف في قذف الرعب في قلوب الذين إيه كفروا. خلي بالك إنه ما حدث في غزوة بدر هو حرفيا ما حدث مع المسلمين في مصر والمسلمين في تركيا في الانقلاب العسكري. المسلمين في مصر حصل إيه بقى؟ ما أنا بقول لك النموذج واحد بيقوم بدور الكفار هنا العسكر وبدور الكفار في تركيا إيه؟ الانقلابيين. الذي حدث في مصر إيه؟ إن المسلمين في مصر جابنوا مش المسلمين، عشان أنا آسف، الشعب المصري المسلم كان شجاعا وخرج بالملايين، إنما القيادات جابنت، القيادات مش جابنت برضه عشان برضه ما ظلمهاش رغم خلافي معاهم، إنما في الحقيقة إن هذه القيادات لم تتصرف وفقا لما يقوله الإسلام. كان مفروض الشعب المصري المسلم نزل في الشارع أمر كل القادة تنسحب لمعسكراتها، اللي ما ينسحبش يلقى القبض عليه فورا ويحاكم، مفيش هزار معاه فورا، ويتروح على وزارة الدفاع، الشعب يروح على وزارة الدفاع يلقى القبض على الخونة دول يجيبهم يطلعهم من جحرهم ويجيبهم. ده اللي كان مفروض يحصل، إنما لأنه هذه القيادات للأسف جابنت ارتضت غير ذات الشوكة. لذلك اللي بيحصل فينا هذا كله من غضب الله سبحانه وتعالى علينا، علينا جميعا، علينا وعلى القيادات وعليك، وده غضب من الله على الشعب المصري المسلم، قياداته بحزب الكنبة بالتيار الإسلامي بكله، لأن أنت ما أخذتش بما أمر الله سبحانه وتعالى، فبؤنا بغضب من الله سبحانه وتعالى، وربنا يتوب علينا ويرضى عنا يعني، اللهم أمين، وينصرنا ويغفر لنا ما حدث. أما المسلمون في تركيا فهم برضو حصل نفس الحكاية، حصل انقلاب عسكري وسيطرة على الدولة وما إلى ذلك. إيه اللي حصل؟ لا قرروا خلاص، هم كانوا في حالة ضعف، ده أنت أردوغان كان في حتة كان نائي وبعد كده في الجو وبعد كده يعني كان ممكن رئيس الوزراء كان في نفق، دخل بالسيارة تحته في نفق تحت الإنشاء عشان ما يضربوهوش بالطيارات ولا كده، المخابرات مبنى المخابرات كان يقصف، مبنى البرلمان كان يقصف، والنواب كانوا بيضربوا في قلبه بالطيارات، ويعني خلاص، والبيان العسكري ألقي وعطل وأصدروا أعلنوا حالة الطوارئ كمان، كل حاجة انقلاب خلاص تم. لكنهم هنا بقى قرروا إيه بقى؟ أن يأخذوا بالشوكة أو أن يأخذوا بذات الشوكة والاشتباك حتى الموت والنزول وكذا، لذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى. أرجو مشاهدينا أن تكون نسمع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل ونرى بالتطبيق على ما يجري اليوم، فلنسمع الأسد حازم صلاح أبو إسماعيل. أيها الأحبة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى أن نعرف كيف يتصرف الإنسان المسلم الصادق أمام الأحداث المتنوعة، أمام الأحداث التي لا حصر لها، يجب أن يعرف كيف يمكن أن يتصرف. ولاحظوا معي أيها الإخوة أننا الآن عند وقفتنا أمام غزوة بدر، قد مضت 15 سنة كلها تعذيب وإيذاء للذين يقولون لا إله إلا الله منذ نزل جبريل حتى جاءت لحظة غزوة بدر، ومع ذلك فكأن كل هذا الصد لا قيمة له. سبحان الله، كأن كل هذه المقاومة لدعوة الإسلام كانت صفرا، لأنه في هذه الفترة البسيطة 15 سنة وجئنا بكيان عظيم اسمه دولة الإسلام، ولها جيش، له شوكة، وله سطوة. ونحن عندما نطرح من سنة 1994 التي نعيشها 15 عاما، ونجد كيف كان يعيش المسلمون سنة 1979، ستجدون أن 15 عاما ربما في نظر بعض الناس أخرت المجتمع الإسلامي أو لا يزال ثابتا في مكانه أو لم يحرز نصرا كبيرا. فنحن في حاجة إلى أن نعلم كيف يدير الإسلام حركة أحداث الأمة، حركة أحداث أبناء الأمة الإسلامية، لينشئوا واقعا يقول الله تعالى في شأنه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فيصبح هذا الكيد العظيم الذي يمارس ضد الإسلام والمسلمين كأنه لا شيء إذا استطاع الإنسان أن يتبع ما أمر الله تعالى به. ثم هناك أمر آخر،

ما تخلوش عندكم مثلا قصور مزينة لا تتخذوا الضيعة فتحلو لكم الدنيا فتحبوها. يعني من الأول من الأول ينام يجلس كما يجلس العبد، ينام على فراش خشن، يتعود شظف العيش بطبيعة الحال حتى يظل عبدا يرى أن الطب ليه مش مستريح، يقول يلا معلش كلها حاجة بسيطة، احنا قاعدين يعني في الدنيا هتخلص. هذا المنطق يا إخواني نفسيا هو المنطق اللي بيخلي العبد يحب الآخرة. ولذلك يعني الصحابي اللي برضو ورد في غزوة بدر اللي هو عمير بن الحمام أو الحمام، عمير هذا المسألة إنه الجنة وصلت في نفوس الناس إلى أنهم كأنهم يرونها رأي العين. أنت عارفين أنس بن النضر قال إيه في غزوة أحد؟ إلى أين؟ إلى الجنة، والله إني لأجد ريحها من دون أحد. ومفسر الحديث على أنه فعلا كان يجد ريح الجنة حقيقة. المسلمين دول كانوا يرون الجنة كأنهم فعلا يرونها رأي العين. فعمير قارن بين تمر الدنيا وتمر الجنة، بين الحياة الدنيا، عارف الدنيا يعني الدنيئة الدنيا، بس احنا اللغة العربية عندنا ضعيفة شوية، انما الدنيا عند العرب الاثر النفسي عندهم لكلمة الدنيا هو اللي انتوا بتعرفوه بكلمة دنيئة، الحياة الدنيئة يعني الحياة المهدرة المهينة. فرأى أنه الآن أن الله تبارك وتعالى ينقله الآن من الدنيا إلى دار النعيم، فكانت بالنسبة له أمل، فقال أليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ والله لئن بقيت حتى أكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. وألقى التمر، إحنا بالنسبة لنا لا ثمرات إيه، طب ده إحنا هنحلي، أمال اللي قبل التمر فيه؟ ولذلك أيها الإخوة لابد أن ننظر إلى غزوة بدر تحت هذا الشعار، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، لأنهم أعطوا من أنفسهم الجهزان لاستعداد دون إبطاء، ولم يتخلف منهم أحد، ولم يشعر أحد منهم بأنه إطلاقا عنده نية التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دخلوا وثبتوا ونجحوا. أقول أيها الإخوة أراد الله تعالى أن ينشئ يوما للفرقان بعد 600 سنة من الضياع، أن ينشئ يوما للفرقان. ولأربط الكلام أقول القصة أنه كان في قافلة طلعة، قافلة خارجة من مكة رايحة إلى الشام في تجارة، فأخرج لها النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة في سرية على بقيادة رجل من الصحابة اسمه عبد الله بن جحش، وأفلتت القافلة لكن حصلت موقعة كده. القافلة دي وهي رجعة من الشام رجعة مكة كان على رأسها أبو سفيان. أبو سفيان راجل مش راجل بسيط، كان عملاقا من عمالقة العرب، ذهن صافي، مخ متقد، ذكاء، رجل رحالة، محارب، قائد، ويعني يمكن تعرفين ما يقال عن معاوية ابن معاوية ابن أبي سفيان في التاريخ، ويقال أن معاوية ده كان جزء من ما كان عليه أبو سفيان. فأبو سفيان ظل يرسل أمامه العيون يقول حد هيستناني ولا لا، حتى أدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستنيه فعلا. فأول ما عمل كده راح مأجر واحد مشهور اسمه ضمضم، رجل حريف يعني، ضمضم ده راح طالع على مكة جري وشق ودان الناقة بتاعته وشق قميصه ودخل إلى مكة يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة الحقم، عيركم خرج لها محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون أن يأخذوها،

لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. سعد بن معاذ هذه الشخصية العظيمة التي لا تترك مجالا للجدل حسمت المسألة وقالت كلام الأنصار في هذه الساعة، وبدأ الجيش يتحرك حركة واحدة، مفيش بقى الأوس والخزرج والمهاجرين، أصبح الكل واحدا. المسلمين معهمش حاجة يركبوها، ثلاثة بيتعاقبوا على فرس، والمشركون عندهم الفائض والزيادة. المسلمون والمشركون، العدد العدد، العدة العدة، لكن أراد الله أن ينتصر المسلمون. وهنا حدثت واقعة أخرى أيضا في منتهى الأهمية، اللي هي واقعة الحباب ابن المنذر. الحباب ابن المنذر رجل مسلم، لما وصل الجيش المسلم ونزل في مكان، نزل فين؟ أنا عشان أشبه لك، افرض ان هو ده مكان المعركة، وان قريش مكانها عند باب الجامع ده، ويشربوا خلاص. فذهب الحباب بن المنذر الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل الذي نزلنا فيه، أهو منزل أنزلته الله عز وجل فلا يكون لنا فيه رأي إلا السمع والطاعة، أم هي الرأي والحرب والمكيدة؟ كيف الأدب؟ الأدب الرائع. مش احنا النهاردة ساعات واحد يقتحم على من هو أكبر منه، أحيانا بشرخ بالحديث، مش بس بمقاطعة، بشرخ. أدبهم مع شرع الله أنهم لا يجاوزونه، وأدبهم مع رسول الله أنهم لا يجاوزونه صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك؟ ده وحي ولا رأي؟ فقال: بل هو الحرب والرأي والمكيدة. قال: إذن يا رسول الله ليس هذا لنا بمنزل. قال: إزاي؟ قال له: نحن نمضي حتى ننزل عند بدر، اللي هي أقرب بئر المشركين، فننزل عندها فنمنعهم أن يردوا الماء، نشرب ولا يشربون، نشرب ولا يشربون، ونغور، نحط حجارة ونغطي ما بعدها من الآبار، فنستأثر دون، ما هو دي حرب، نستأثر دونهم بالماء. سر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي وانتقلوا. بس خلي بالك، أنا هقول لك ده الانتقال ده كان الصبح يوم الغزوة، بس قبلها بليلة حصل شيء ثاني هقوله لها بعد شوية. ووقعوا عند، وعشان تعرفوا أهمية الموقع يا أخوانا، أنا عايز أقول لكم إيه، لحسن إحنا فينا اتجاه كده، اتجاه كبير من المسلمين أيام الصغير، اللي هو اتجاه البركة، إن يعني توكلنا على الله وكل إن شاء الله فيها بركة. ده كفاية دقن الأخ اللي 2 متر دي لوحدها ساعة يخلص الشغلانة، وتلاقي واحد داخل يقول هي إن شاء الله مقضية، وتحس إيه ده اللي أنت بتقوله ده. لكن تجد أن ده اتجاه موجود، يقول لك ربنا هيكرمنا، اللي راح له على الله ما هيضيعش، توكلنا على الله، كلام حلو بس الناس بتقوله على كده والسلام. المسلمين مش كده، المسلم فقيه، فقيه، عارف هو بيعمل ايه. فلما انتقلوا الى هذا، هقول لك بقى الموقع عمل ايه. واحد من المشركين عطش، بعدين عطش وضغاظ من المسلمين، او كما يقولون من ابن ابي كبشه، اللي هو الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا يسمونه كذلك، وضغاظ منهم جدا لهذه المحاصره لموقع الماء، فقال: والله لاقتحمن عليهم البئر، يا اما اشرب منه، يا اما يموتوني قبله، يا اما مش عارف ثالثه اديهم فيه والله احقير. اما ده راجل مجنون بقى ولا ايه؟ لكن هو من، ومش رجل عادي، رجل كان من، كان هو كان رجل سيء الاخلاق اي نعم، لكنه كان معروفا انه كان من اجلادهم، كان الجل. فاتغاظ انه بيهانوا، اهينوا، لا مكان لهم يشربون منه، فاقتحم البئر، وفعلا استقبله من ضربه وقتله، من ضرب ساقه فقطعها، فظل يعني يحبي نحو البئر يريد ان يبر بقسمه حتى قتل دونه. انا لما اشوف الصوره دي مش كحكايه، وانما لما احس ان واحد من الفرسان الشداد الاقوياء غاضه موقعهم إلى هذه الدرجة، حس أن المكان كانت له يعني اختياره عبقرية في اختيار مكان الغزوة بهذه الصورة، وهذا اختيار بقى مبني على الشورى، ولذلك الشورى لها بركة، لو استغنى أحد عن الشورى لاستغنى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقعة الثانية برضو بشأن المكان أنه جاء قوم من قريش بدون سلاح، برضو حاجة غريب، جم بدون سلاح وجاءوا ليشربوا من البئر. تصور الشكل الكوميدي الفكاهي، معركة الناس راحوا سايبين السيف وراكبين وكده ومشيين رايحين على البير رايحين نشرب، ايه ده؟ ضيوف ولا حاجة؟ فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال دعوهم يشربون، فوصلوا إلى البئر وأحنوا جباههم يأخذون من الماء أمام المسلمين ليشربوا تحت، كلمة تحت رحمة المسلمين دي لوحدها يكفيك ما تعمله من إحساس بالذل في نفوسهم وفي نفوس من وراءه. أنا بشرب لأنه الناس دي سمحة لي أشرب، ولولا أني سبت سلاحي وجاي أعزل ما تركوني لأشرب. ولذلك هذا النصر ما منهم واحد إلا وقتل في غزوة بدر، سبحان الملك، ما فيهمش واحد إلا رجل واحد أسلم فيما بعد، اختبأه الله عز وجل أو يعني ادخره الله لأنه سيسلم بعد ذلك، إنما كل من شرب من البئر قتل في هذا اليوم. ولذلك هذا الذي أسلم كان بعد أن أسلم عندما يريد أن يحلف إنسان شديد يقول لا والذي نجاني يوم بدر، لأنه الوحيد الذي شرب من البئر بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتل وأسلم فيما بعد. خلاصة الأمر أيها الإخوة أنه حصل نوع من الدربكة والزحمة إن في صفوف المشركين وصلت بهم إلى أمر شديد جدا برغم أنهم العدد الأكبر وأنهم العدة. وأنا عايز أقول لكم حاجة عشان تعرفوا شعور المسلمين يبقى زيه، شوف أنتوا كم واحد، لو النهاردة واحد وقف قال لكم في واحد واقف على باب الجامع ويعني بعد بعد الناس بعد ما يخلصوا الناس واقف هناك ومعاه بندقية رش، يقول لك مدفع رشاش ولا بندقية آلي، بندقية رش، وحالف ما هيعدي عليه واحد غير لما يقتله، شوف انت الفزع الذي سيصيب الناس هنا. تعمل ايه انت؟ هتيجي تخارج ما انت ما تعرفش من بندقية الرش دي هتيجي في مين، هي الرشاية صحيح بس جاي. طب لو واحد قال لك دي مش بندقية رش ده مدفع رشاش، لو قال لك مش واحد دول 15، طب لو قال لك بقى مش 15 دول قدكم، طب لو قال لك دول 3 اضعافكم ومسلحين وانت ما معكش سلاح، انظر كيف يكون الرعب الذي يتملك الناس، صح ولا لا؟ في غزوة بدر المشركين 3 اضعاف المسلمين ومعهم سلاح مش موجود مع المسلمين، وكل واحد من المشركين لابس درع ليس مع المسلمين دروع إلا 4-5 هم اللي لابسين دروع من المسلمين، إنما كل واحد من المشركين مدرع يعني لابس درع من الحديد يمنع عنه ضربات السيوف. ولذلك الغزوة دي غزوة بدر هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلاما معناه ألا أدلكم من يضحك الله إليهم من عباده؟ فقالوا من يا رسول الله؟ قال رجل غمس نفسه في قلب عدو الله وعدوه ليس مدرعا، يعني دخل في المعركة وليس عليه درع. معنى كده ان الناس تبطل تاخد احتياطاتها، لكن معنى كده ان لما تلاقي ان انت ما عندكش درع ما تقولش انا مش قادر، وانما انفروا خفافا يعني ولو لم يكن معكم دروع ولا سلاح ولا مثقلين بالذخيرة الثقيلة والمدفعية الثقيلة وما إلى ذلك، وثقالا يعني مثقلين بهذا الإعداد. ولذلك واحد من الناس ساعتها راح قلع الدرع بتاعه قال لا بقى يضحك الله إليهم ده أنا مش محتاج الدرع خالص، ودخل المعركة بهذه الصورة. ومضت أيها الإخوة الأحداث لترى أنك أمام وضع عجيب، هذا الرعب اللي ممكن يصيب المسلمين تحول إلى أمن، انا بقول لك احنا لو في الجامع بهذا العدد واحد واقف عند باب الجامع معاه سكينه, بلاش اقول لك معاه سلاح خالص ناري, معاه سكينه, الناس هتبص تلاقي ناس بتصرخ بتصوت ومش عايزين يخرجوا, ولو قالوا لهم الراجل هيدخل هينطوا بالشبابيك, مع انهم الف واحد وهو بني ادم واحد بسكينه, واحد بس بسكينة. وبعدين انا هقول لك عشان تعرف ان انا مش بقول لك المثل ده عشان يعني لا, انتوا عارفين كويس جدا مع الاسف الشديد انه لما النهارده واحد لص بيطلع اتوبيس معاه سكينه بيعمل ايه في الاتوبيس كله, صح ولا لا؟ عارفين كده ولا ما تعرفوش؟ بيطلع الاتوبيس بسكينه مطوه بس يروح ويطلع محفظه من جيب واحد, بقيت الاتوبيس كله ايه الحكايه؟ اين كرامه الناس؟ لا معلش, ما هو انا كمان ما اتجرحش خدي الجميل ده, تبص تلاقي كل الناس في جب. المسلمون كانوا ثلث المشركين والمشركين معهم عده وليست مع المسلمين, لكن تعجب ان المسلمين يقول ما كان الرجل منهم بالليل الا ويجد نفسه وقد سقطت راسه بين ثدييه, يعني على صدره كده ينام يعني, ثم لا ينتبه لنفسه الا وقد صار جنبه على الارض. مين يقدر ينام في وسط الرعب ده؟ ده لما سئل حد من اشد جنود الله وفضل واصل لغايه النوم قال ان الرعب بيطير النوم من العين. لا دول وصلوا لان هم ناموا اذ يغشيكم النعاس امنه منه. بقى احنا خارجين لا احنا مستعدين ولا معانا سلاح ولا عدد ولا عده, ونناموا بهذا الامن. ومش بس كده, ينامون فيرون في نومهم ما يراه النائم من يعني احلام تعبر عن وجود شهوه لديه ووجود رغبه لديه في العلاقه التي تكون بين الرجل والمراه, فيقوم محتلما. ايه ده كمان ليله المعركه والناس يحيطون بنا وننام ونرى هذا, ده امن زياده على اللزوم. قال نعم اذ يغشيكم النعاس امانه منه فلما نمتم من الامن ورايتم ما رايتم فقمتم وقد احتلمتم واصابتكم الجنابه. قلت لك قبل ما بقى الحباب بن المنذر ينقلهم عند بدر ومع عدم كفايه الميه كان الامر بالنسبه لهم سيدخل الشيطان اليهم من مدخل الايمان, هيقول لهم ايه؟ يقول لهم ايه؟ اذا تخشوا تحاربوا وانتوا جنب مش عارفين تصلوا, طب افرضوا قتلتوا وما صليتوش الظهر تخشوا الجنه ولا تخشوا النار؟ ها ايه رايكم؟ بطل بقى ارجع. هذه وسوسه الشيطان, ما هو الشيطان ساعات ياتي من باب الايمان, ساعات ياتيك من باب الايمان. انت ما عندكش ميه تتوضا, او الميه مش الموجوده مش كفايه, او انت موجود في, ما هو يا اخواني ليه الاسلام بيقول فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد؟ انتوا جمهوركم كله كجمهره المسلمين اليوم بصفه عامه احسنهم اللي هم العابدين عباد يعبدون الله, ولذلك الجمهره المسلمه دي خطر بصراحه, يعني انا بقولها مع ان انا عارف ان ده بس ده خطر فعلا, خطر لانهم لا يفقهون انفسهم في الدين ولا يعلمون ما هو الدين, فممكن يتحولوا الى ركام شديد من الافساد مش من الاصلاح. انما الفقيه يصلح الله تبارك وتعالى به. فاللي حصل ان الشيطان فعلا بدا يوسوس لهم, قمتم جنبا هتصلوا ازاي؟ ولا تروحوا الجنه من غير صلاه بقى ان شاء الله؟ وكان لسه طبعا التيمم لم ينزل مساله التيمم دي كحكم فقهي ولا حاجه, فكانوا لسه عايزين يتوضوا ولا يغتسلوا ما فيش. فأنزل الله عز وجل المطر لدرجة أنهم كانوا يضعون الإناء مش تحت الحنفية, حطيه تحت السماء فيمتلئ ماء, ولدرجة أنه كما يقال وإن كانت روايات بالغة الضعف إنما كانوا يرون الرياح تجمع قطرات المطر حيثما وضعوا آنيته. يعني المطر في رياح بينزل نزل كله كده موازي لبعضه, لا واحد يروح حاطط جردل تبص تلاقي الميه بتلم منه قطرات المطر حتى يمتلئ هذا الجردل. بدأوا يغتسلون فذهب عنهم رجز الشيطان وهذه الوسوسه وقاموا في نشاط وفي حيويه ونوم وامن,